القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1977. هو أنت تاني يا أستاذ ربيع؟ مش قلتلك تعبان ومش فضيلك؟ خير يا عم سليمان، أنا جاي أطمن عليك. أنا كويس، وأنت ما وراكش شغل؟ هي نعيمة فين؟ نعيمة إيه الحكاية؟ لا حكاية ولا رواية، شوف حالك وما تحرقش دم السعادة. أنا اللي اتحرق دمي لما سمعت الكلام ده منه. ربيع، أنت زعلت سليمان منك؟ هزعله إزاي بس يا طلعت وهو أبو خطيبتي؟ أمال ليه طردك زي ما قلتلي من شقته؟ دي الحاجة اللي مش فاهمها ومش عارف لها سبب لحد دلوقتي. وإيه اللي خلاه تغير كده فجأة من ناحيتك يا ربيع؟ اتغير من ناحيتي ومش عايزني حتى أقابل خطيبتي. لازم في سبب ولازم أعرف السبب ده. أنست وشرفت البيت. البيت نور يا مراد بيه. منور بوجودك يا عم سليمان. الله الله الله الله، وليه بقى التعب والمصاريف دي كلها؟ دي حاجات بسيطة يا عم سليمان، جبتها معايا من بره علشان أولادك. وأولادي فرحانين بيها والفرحة مش سيعاهم. المهم نعيمة تكون مبسوطة يا عمي. ساعة ما شافت اخواتها فرحانين قلبها رقص من الفرحة. ولا بنت الصغيرة لما لبست الفستان مش عايزة تسيبه زي ما تكون لقت لقية. لكن ايه يا مراد بيه؟ الكلام اللي سمعته عم سليمان. كلام ايه؟ حكاية اللوستة ربيع اللي سمعت عنها. انا حكون صريح معاك، ام ربيع الله يرحمها كانت جارتنا. وقال ايه كان نفسها تجوز ربيع ده لبنت نعيمة. كلام ستات عواجيز لما يحلموا وهم صحيين. يعني ربيع ده مش خاطب بنتك نعيمة؟ وانا مجنون افكر في واحد زي ربيع عريس لبنتي؟ انسى انسى يا مراد بيه، وخلينا في المهم يا مراد بيه. معقول اللي بيحصل ده؟ تطرد ربيع خاطب بنتك يا سليمان؟ ومين قالك ان ربيع ده خطيب بنتي؟ الدبلة اللي كانت لابساها نعيمة بنتك واللي لسه عندنا. عندنا ازاي؟ انا قلت ارميهاله. وليه مش عايز ربيع يا سليمان؟ ربيع ده فقر، وكفاية بقى كان خطب نعيمة بنتي بقاله مدة كبيرة وموقف حالنا كلنا. بقى عشان شوية هدوم جايبهم اللي اسمه مراد ده يخلوك تعمل كده وتتغير؟ اسمع يا ام العيال، كفايه لحد كده ولا ناسيه ان في رقبتي كوم لحم؟ دول سته وكلهم بنات وانا مش ضامن عمري. انت السبب في العدد ده كله اللي تعبني ومطير النوم من عيني. مش عارف العدد ده كله جه ازاي، علشان كان نفسك في ولد والعند جه على دماغك يا سليمان. ما تفكرنيش بالمشاكل، وكويس ان ربنا بعت لنا واحد زي مراد غاني وراجع من بره ومحمل وبيلعب بالفلوس لعب. لكن يا سليمان. لكن ايه يا ام البنات؟ اللي زي ربيع تعبان ومش لاقي ياكل، ومش كده وبس، الشقه اللي قال هيتجوز فيها نعيمه مش نافعه، والبيت قايل للسقوط، هيسكنها فين؟ عندنا هنا في الشقه اللي فيها ست بنات غير انا وانتي ومش عارفين نتحرك فيها، ولا هياخد لها جناح في لوكاندا خمس نجوم؟ يعني هي الفلوس؟ حد يكره الفلوس؟ ما شفتيش البنات وهي فرحانة بالهدوم الجديدة والأكل الحلو والفاكهة نمرة واحد اللي عمرهم ما دقوها؟ اسمعي، حسك عينك تجيبي سيرة لوست ربيع خطيب بنتي هو مراد بيه اللي هيسعدني ويسعد كوم اللحم اللي في رقبتي. كفاية يا نعيم، كفاية يا ضنايا، قطعت قلبي يا بنتي. بقى عشان اخواتي الكتار عايزين تفسخوا الخطوبة من ربيع وتجوزوني الواحد ما عرفوش. الفرحة اللي كانت فيها اخواتك نست ابوك الفاتحة اللي قراها مع لوست ربيع. عايزين تبعوني ياما. لا يا بنتي، محدش يقول كده ابدا يا نعيم. واخرتها ياما، اخرتها ايه؟ اخرتها فل وحلاوه واخر حلاوه كمان. السلام. وواقف ورا الباب وسمعنا يا سليمان. سيبك من الكلام الخايب ده وروح اعملي كوباية شاي من المستورد اللي جايبه مراد بيه، وكوباية شاي كمان لست العرايس بنتي الغالية نعيمة. بنتك ما بتحبش الشاي ده يا سليمان عشان مش واخدة على الغالي والنظيف. انا هخليها تحبه. اتحركي انت بس. حاضر. ايه يا نعيمة؟ نعم. هو مراد بيه غريب ده برضو من الحتة، وكل الحكاية سافر وجاب قرشين حلوين ومن جور السعيد يسعد يا بنتي، وانا عايز سعادتك. واسمعيني كويس وانسي كلام امك، والكلام اللي هقوله هو الصح. خلاص يا طلعت خلاص، الحكاية بانت والحقيقة بقت واضحة زي الشمس. اللي اسمه مراد بفلوسه ميل عقل الراجل اللي قرا فاتحة معايا، الفلوس خلته طردني من بيته، المستورد اللي لبسه لبناته خلاني سي واحد زيي. ربيع اسمع. اسمع يا طلعت بس. اسمع ايه؟ انا خايف عليك. لو صاحبي وصديقي وخايف عليا صحيح، كنت انا قلت الراجل اللي اسمه سليمان ده ألمين ولا خبطته بعصايا وفوقته يا طلعت. تفتكر ده الحل؟ انا مش هسكت، انا هخلص من اللي اسمه سليمان، الاب اللي ملوش كلمة. هقتله وهقتل مراد. ايوه هقتلهم، لازم اخد طاري منهم لازم. ربيع هو اللي قال الكلام ده طلعت؟ مراد زي ما انا صاحبك انا برضو صاحب ربيع، ومش لازم تسيبه بالشكل ده. وانا هعمل له ايه؟ تريحه بكلمتين يا اخي، ترضيه ما دام قررت انك تتجوز نعيمه. ما هي كانت قدامه، ما اتجوزهاش ليه؟ ما انت عارف ظروفه الماليه يا مراد. يبقى انا بقى ماليش ذنب. افهمني يا مراد، ما تخليش واحد زي ربيع زعلان منك، بلاش الحقد يملى قلبه من ناحيتك، راضيه زي ما قلت لك بكلمتين حلوين. ما هو مش معقول تضيع نفسك وتضيعه معاك يا مراد. لسه مش مقتنع بكلامي يا ربيع؟ كلامك ده معناه اني ما كنتش اعرف انك خطيبها. وعلى العموم انا حسيب نعيمه، بس هاتولي كل الهدايا اللي انا جبتها والمهر اللي خد ابوها مني. مهر؟ هو خد منك مهر كمان؟ كلام جميل يا مراد، هو ده وكده احسن. يعني ربيع خلاص ارتاح من ناحيتي؟ فاضل حاجة بقى، الشقة اللي انت قاعد فيها. مالها؟ طبعا مش معقول هتتجوز في شقة ضيقة زي دي. طبعا لا، انا حاجز شقة تانية مستوى تاني وفي مكان احسن واجمل وقريب من بيت نعيمة. خلاص ادي الشقة دي الربيع، ما انت عارف ان بيته قايل للسقوط. وليه ياخد شقتي؟ اطعم الفم تستحي العين، وكده يرتاح لك وتكسبه لصفك، ويا دار ما دخلك شر. هي لسه فيها كلام يا نعيمة. يعني انت موافقة اتجوز مراد يا اختي؟ مش ابوكي خد المهر منه؟ وليل نهار هدايا ولبس واكل وشرب لاخواتنا. واخواتك فرحانين بيه يا نعيمة؟ فرحانين بالهدوم والاكل وبس. ارديك تقتل الفرحة في قلوبهم وترجعيهم للحرمان والغلب والفقر. ده انت اختي ازاي تقولي كلام زي ده؟ عشان شايفة اننا مغلوبين على امرنا ومفيش حل غير كده. ويا ريت كان طلبني انا للجواز، كنت وافقت عشان اخرج بعيد عن الحارة والفقر والدوشة والهيصة. الناس كترت قوي يا اختي في الحارة يا نعيمة، ونفسنا نشم هوا نضيف ونرتاح بقى. ها ايه رأيك في الشقة يا استاذ ربيع؟ حلوة. حلوة بس؟ دي حلوة قوي، دي حواليها ارض فاضية وجنبها جنينة وفي حتة هادية، والقعاد فيها يريح الاعصاب. عندك حق، بدل الحارة ودوشتها ومشاكلها. وكمان البنت اللي انت ساكن فيه هيقع يا استاذ ربيع. هي الشقة ملكك يا مراد بيه؟ صاحب البيت أكتر من أخ بالنسبة لي، وأنا هدفع له الإيجار وهتفاهم معاه، وبكرة هنقل العقد باسمك. إيجارها كام؟ مش عيب يا ربيع نتكلم على الفلوس. إيه ده؟ يعني هتديها لي ببلاش ولا إيه؟ هدية مني ليك بدل ما تترمي في الشارع. يعني إيه؟ عايز تشتريني بفلوسك أنا كمان يا مراد بيه؟ ربيع أنت يا أخي إيه؟ ما عندكش ضمير ولا ذمة ولا إنسانية؟ ربيع إيه؟ فوق بتقول لي انا الكلام ده؟ يظهر اللي زيك ما يستاهلهاش. اتفضل بره بره. ايه ده وكمان بتقيني؟ قلت لك اخرج من هنا ومش عايز اشوف وشك تاني. ونعيمه خلاص موافقه وهتجوزها، ومالكش عندي حاجه، واضرب دماغك في الحيط كده. طب تعالى بقى. سيب دماغي يا مجرم. اكسر لك دراعك واكسر لك دماغك كمان. ابعد عني حقير، ابعد يا حشره. اظهر مش هتجيبها لبر. خد الحقوني الحقوني. ربيع الحالي الحالي ربيع، الدم الدم الدم، حبوط. استنى استنى استنى، ما سيبنيش حبوط يا ربيع. انا ليه رجعت هنا تاني؟ كويس اللي كان الشباك مفتوح وعرفت ادخل الشقة. بحبك يا ربيع، بحبك ومش ممكن اتخلى عنك مهما حصل. فاكر كلامك كويس يا نعيمة، فاكر كل كلمة قلتها لي، بس ابوك هو السبب. ابعد عنا ربيع، ما عنديش بنات للجواز، انا في رقبتي كوم لحم ومش ناقص مشاكل. ليه ليه يا عم سليمان، ليه غدرت بيا؟ وانت انت يا مراد. مراد مين بقى؟ مراد اهو مات. ايوه مات، بس انا اللي قتلته ولازم اتصرف، لازم. بس اخبي الجثه ازاي؟ اوديها فين؟ مفيش غير اني ادفنها هنا في الارض الفاضيه اللي قدام البيت. لا لا، مش جاهز حد يشوفني وانا خارج بيها. امال بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، مفيش غير اني ادفنها هنا. ايوه ادفنها هنا. مالك يا سليمان، حاطط ايدك على خدك ليه؟ ما انت عارفة وفاهمة يا ام البنات. حكاية ام البنات دي يا ابو البنات، هو انا مليش اسم ولا ايه؟ عشان تفتكري كوم اللحم اللي في رقبتي ورقبتك وتبطلي عنده مشاكل تاني. ما خلاص، ونعيمة قالت ايوة ووافقت تتجوز اللي اسمه مراد. وهو فين مراد؟ بتسألني انا؟ اسأل نفسك، هو مش صاحبك وحبيبك برضو؟ ايوه صاحبي وحبيبي، وسدد لي ديوني ولبس البنات الهدوم الحلوه واكلهم النظيف وعرفنا على ايده المستورد وريحني وريحهم فرحتي. وعشان كده قلقان عليه. ليه غيابه ده كله؟ ليه؟ مش ممكن اخر حاجه تصورها انك تقعد هنا لوحدك في شقتك دي يا ربيع. البيت ممكن يقع عليك، ده كل السكان خرجوا منه الا انت. صعبان عليا اني اسيب البيت اللي اتولدت فيه. يا راجل فوق لروحك، وبعدين انت عندك شقه مراد ولا نسيتها؟ لا مش نسيها طبعا يا طلعت. المفروض تقعد فيها عشان تطمن على روحك لحسن البيت يقع عليك. هو مراد خلاص اتجوز نعيمه؟ معرفش، بقالي مده ما شفتوش عشان كنت مشغول، وبصراحه انا بعدت عنه. ليه يا صاحبي ليه؟ خلينا في حكايتك انت، ليه قاعد لوحدك في البيت اللي هيقع ده؟ ليه يا ربيع؟ ربيع الحقني، الدم الدم الدم، هموت يا ربيع هموت. لا لا ما تسيبنيش، هموت يا ربيع هموت. ايه يا ربيع مالك، سرحت في ايه؟ انا لا لا ما فيش، اصلا كان نفسي افضل في الحارة، بس انت بتقول ان البيت ممكن يقع عليا، عشان كده لازم اتحرك واخرج من هنا. مراد خطيب بنت نعيمة، بس انا معرفش هو راح فين يا سعادة البيه. اخر مرة شفته امتى يا سليمان؟ من اول الشهر اللي فات ما شفتوش. قبل ما يختفي قالك رايح فين؟ قال انه له اخ في بلدهم ونفسه يطل عليهم. وسافر له امتى؟ معرفش ان كان سافر ولا لا، لانه اختفى فجأة. طيب انت شفت اخوه؟ لا. تعرف عنوانه؟ مراد قال لي على اسم البلد، بس ما خدتش منه العنوان بالتفصيل. اوعي تكوني زعلتي مراد يا نعيمة. لا ابدا ما حصلش. امال ايه اللي حصل؟ اخر مرة كان هنا عندنا وسهران ومبسوط، وجابلك فستان جميل جدا. انا مش عارفة ايه اللي جراله. معقولة يكون بابا زعله، ولا حس ان بابا طماع وبيسحب منه عشان اخواتنا الكتار؟ مين عارف الحقيقة فين؟ اصلا انا شايفة بابا متضايق قوي يا نعيمة. مش هو لوحده، كمان ماما مكسورة وحزينة هي واخواتي. وانت يا نعيمة؟ انا مخنوقة وحاسة اني حموت. يا طلعت، اللي زي مراد ده مش بتاع جواز، ضحك عليهم، كان بيسلي وقته وفي الوقت المناسب هرب، مؤكد سافر. ايوه تلاقيه سافر. يا ربيع انا سمعت منك الكلام ده كتير، وبعدين هنفضل ماشيين في الشارع كده لامتى؟ تعبت من المشي يا طلعت. ايوه، ونفسي اوصلك لشقه مراد واروح لبيتي. لا لا، مش عاوز اروح الشقه دي، مش عايزها. ليه يا ربيع؟ ليه مش عايز تروح الشقه بتاعت مراد؟ ايه السبب؟ انا الحاج عبد الحميد اخو مراد. وانا سليمان ابو خطيبته. هو اخويا مراد خطب من غير ما اعرف؟ اللي حصل خير؟ وجاي لحد عندي في البلد ليه؟ اخوك مراد يا حاج مال، كنت فاكر انه هنا عندك. انت عندك فكره هو راح فين؟ مراد سافر، هرب في الوقت المناسب زي ما قلت يا ربيع. ها؟ مين اللي قالك الكلام داير في الحته؟ يبقى انا كنت صح. ايوه، وعشان كده ما ترجع لنعيمه وتتجوزه يا ربيع. نعيمه شرياك ومؤكد لسه بتحبك. لا لا، اللي زي نعيمه ما تستاهلش، وكفايه انهم باعوني. اني اخو مراد يا بيه، وعارف الحقيقه كويس. يعني مراد ما سافرش؟ لو سافر بره كان قال لي. تفتكر مراد اخوك راح فين يا حاج؟ العلم عند ربنا. والبت اللي خطبها ما عرفش عنها حاجه. مراد صاحبي واكتر من الاخوات، وطلب مني اقعد في شقته. ليه؟ لقى بيتي حيوقع اداني شقته. دفعت له كام يا ربيع؟ بصراحه هو طلب مني مبلغ كبير قوي، قلت له ما عنديش، ودفعت له المبلغ اللي كان معايا. وبعدين؟ بعد كده اتفق معايا ادفع له كل شهر مبلغ حسب التسهيل، يعني صديق مخلص بقى وله فضل كبير عليا. مراد فين دلوقتي يا ربيع؟ سافر. سافر فين؟ البلد اللي كان شغال فيها. ايه اللي عرفك انه سافر؟ هو قال لي انه هيسافر علشان يعني يستعد للجواز. مراد كان هيتجوز مين؟ واحدة اسمها نعيمة. انت تعرف نعيمة يا ربيع؟ الشاي يا شاي. ايه؟ شاي من مستورد اللي بتحبه. لا لا لا لا، ما تبقيش تعملي شاي من النوع ده. ما بقتش احبه، ملوش طعم. خلينا في اللي نعرفه كويس واخدين عليه. صح يا نعيمة؟ ها؟ نعيمة، انا بنتي عايز سعادتك وبس. لا لا لا، كده غلط، بلاش عياط يا نعيمة. معلش انا مش عايزة ازعلك يا ابا. عارف يا بنتي، شيل الشاي ده من قدامي عشان مش عايزه حيفور دمي. حاضر. نعيمة، ايه قولك اني مش عايز اللي اسمه مراد ده؟ ايوه، بس مراد حيسعد اخواتي وبيجيب لهم المستورد، ومش هيخليهم محرومين من حاجة. وحتى اخواتك مش عايزينه. مين قال كده يابا؟ لما شافوكي تعبانة يا نعيمة وزعلانة كرهوا الحاجات المستوردة. لا، مش فاهمين مصلحتهم. بس انا فهمت وفقت الروحي وخايف عليكي. وبعدين بقى احنا مش قلنا بلاش العياط ده؟ حاضر يابا. انا حبعت لربيع، ايه قولك؟ مش عارفة. لا، لازم تعرفي وتفرحي كمان. اللي تقول عليه هنفذه يابا، بس تكون مستريح ومبسوط. يبقى على بركة الله. الف مبروك يا نعيمة يا حبيبتي. عقبالك يا اختي يا حبيبتي. مبروك، الف مبروك يا استا ربيع. الله يبارك فيك يا عم. مبروك يا ربيع. شايف يا سليمان ربيع منور ازاي؟ مش تقول لي مراد ابو وش كشر اهو غار وارتحنا منه. سامع حماتك بتقول ايه يا مراد؟ الدم الدم، الحقني الحقني يا ربيع، ما تسيبنيش، هموت هموت يا ربيع، هموت هموت. ايه مالك يا ربيع؟ مالك سهمت كده ليه؟ دي ليلة فرحك ولازم تفرح يا حلم. ربيع، ايه الحكاية؟ انت زعلان علشان اتجوزنا ولا ايه؟ مين قال كده يا نعيمة؟ أمال مالك؟ زي ما تكون ندمان. بلاش أسمع منك كلام زي ده نعيمة. في حاجة مخبيها عليا. حاجة؟ حاجة إيه اللي ممكن أخبيها عليك؟ أنا بطمن عليك يا ربيع. ربنا يعلم قد إيه أنا مبسوط وأنت جنبي. طيب مش هنسيب اللوكاندا اللي احنا فيها دي؟ مالها اللوكاندا؟ انت مش ليك شقة يا ربيع؟ ايوه بس الشقة دي، الشقة، ما انت عارفة الشقة دي بتاعت مين؟ انت مش دافع له فلوس وبقت شقتك، وصاحب البيت قال هيغير لك العقد، وبعدين عفشنا فيها وما قعدناش فيها غير ليلتين وبس. بعدين نتكلم في الموضوع ده يا نعيمة. لا بعدين ولا قبلين، الكلام ده ما ينفعش، وسيبني انا اتصرف. انا صاحب بيت وافهم في الاصول والصح. مراد قبل ما يسافر طلب مني اغير العقد باسم ربيع. يعني الشقه دلوقتي اللي مأجرها منك ربيع؟ عايزه توصلي ايه يا نعيمه؟ البيت دور واحد وشقتين، والارض دلوقتي تسوى كتير. ندخل في الموضوع. يعني لو ربيع يتنازل لك عن الشقه دي تدفع له كام؟ هو اللي قال انه ناوي يسيبها. انا مراته عارفه رايه كويس. اذا كان كده نتفاهم في الموضوع ده. تدفع كام يا حاج؟ ايوه بس مراد مش جايز يعني يرجع من السفر وتحصل مشاكل. مشاكل ايه؟ مفيش مشاكل يا حاج، وفي تنازل كتبه مراد عن الشقه. اشوف التنازل ده. الورقه اهي. عال قوي. حس كده نتفاهم بقى على المبلغ المطلوب. والشقة بعد كده هتديها لمين؟ مش هديها لحد، هقعد فيها انا بنفسي، اصلها في حتة هادية وحلوة وهتريحني. الف مبروك يا ربيع. على ايه يا نعيمة؟ على الشقة الجديدة اللي خدناها، وكويس انها قريبة من ماما. علشان علشان ايه يا نعيمة؟ علشان تربي لي المولود. مولود؟ نعيمة لو بنت هتسميها ايه؟ ولو ولد هتسميه ايه؟ اللي يجيبه ربنا كله كويس يا نعيمة. هو ولد، ولو بنت كمان يبقى كويس. ايوه، وكفاية اللي شافوا ابويا واخواتي البنات. الله، ايه يا ربيع انت مش فرحان ولا ايه؟ يا سعادة البيه، انا معرفش حاجة عن الجثة اللي كانت مدفونة في الشقة. انت اكتشفت الجثة دي ازاي؟ البيت ملك شقتين، الشقة الأولانية كان مأجرها مني مراد وسابها وسافر، ولما رجع اتنازل عنها الربيع، وربيع اداني التنازل، سابها لي يعني، وخد مبلغ كده مش بسيط برضه، وقعدت فيها شوية. وبعدين صاحب الشقة التانية سابها هو كمان، وبرضه خد له قرشين، قلت هد وابني عمارة محترمة. والمقاول وهو بيهد لقى الجثة. هو ده اللي حصل يا سعادة البيه. يا بيه، انت واخدني على فين؟ هتعرف كل حاجة يا ربيع. لا لا لا لا. ايه، احنا لسه على باب الشقة، مش لما تشوف الحفرة وتشوف اللي فيها ربيع. افتكر بعد ما شفت اللي في الحفرة، وبعد الورقة اللي زورتها وقلت انها من مراد ليك بتنازله عن الشقة، وبعد خوفك من الشقة واقامتك في اللوكاندا، وبعد ساعة مراد اللي كنت سرقتها منه، وبعد كل الادلة اللي ضدك، تتكلم يا ربيع. أنا اللي قتلته. أيوة، قتلت مراد عشان كان عايز ياخد مني نعيمة، ودفنته في شقته، وعملت إشاعة أنه سافر ومش راجع. يا ريتني ما خدت فلوسه وساعته. أنا ليه كتبت ورقة باسمه أنه تنازل عن الشقة ليه؟ كان كفاية أني قتلته، ما كانش لازم أسيب الشقة. لو ما سبتهاش ما كانش حد كشف اللي عملته. سنتين ومحدش عارف اللي عملته، سنتين بحالهم، سنتين وانا عايش في عذاب، وكنت فاكر اني هستريح. ليه يا ربيع؟ ليه؟ طيب ابنك اللي اتولد ده مين هيربيه ويعتف عليه ويراعيه ويحن عليه؟ مين؟ الهندسة الصوتية سيد كامل. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.